ثم إن هذا الغلو في قبور الصالحين يحول هذه القبور أوثانا تعبد، كما قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. يصيرها أي يجعلها تصير وتصبح أوثانا، يجعلها تصبح وتصير أوثانا، أوثانا تعبد من دون الله. والوثن هو كل مكان وكل بقعة عبد من دون الله، وسيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا يدل على أن القبر إذا عبد أصبح ماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا يدلنا على أن القبر إذا عبد يصبح ماذا؟ يصبح وثنا. ليس الوثن هو فقط الصنم والتمثال، ليس الوثن هو الحجر المنحوت. الوثن كل بقعة عبدت، سواء كانت ضريح أو كانت شجرا أو كانت حجرا أو كانت أيا كانت، كل بقعة وكل مكان قصد وعبد فهو وثن. ولهذا دعا نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقوله وثنا يعبد هذا يدل على أن البقعة إذا عبدت وقصدت بالعبادة وخصت بالعبادة أصبحت وثن من الأوثان، فليس الوثن مختصا بالصنم كما يظنه بعض الناس. ليس الوثن مختصا بالصنم من حجر منحوت أو نحو ذلك، بل الوثن يشمل كل ما عبد وقصد من بقعة، من شجر، من حجر، من غير ذلك، كل ما قصد بالعبادة يكون وثنا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وسيأتي معنا أن الله تبارك وتعالى أجاب دعوته صلى الله عليه وسلم وحمى قبره من أن يصل إليه أحد ويتخذه وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى.